صليت المغرب وفي الصباح وجدت أنني وتأكدت أن هذه العلامة بداية مزدلفة، ونحن كنا نائمين خارجها، وفي طريقنا إلى منى وجدت نهاية مزدلفة، يعني كنا نائمين خارج البداية بحوالي 150 متر، وشاهد المسجد على إلى آخره. على كل حال الأحوط فعلا أن يكون عليك الشاه، أن يكون عليك الشاه عن المبيت بمزدلفة، وإن لم تستطع فتصوم 10 أيام والحج صحيح إن شاء الله. قال بعض العلماء صيام 10 أيام أو هدي دم. لا، 10 أيام إذا لم تجد الدم، وإذا كنت مستطيع فإنه لا يكفي الصيام، إنما هي على الترتيب. يقول قاولت مقاولا على بناء مسجد بمبلغ معين، وعند الانتهاء أفاد بأنه خسر مبلغ 50,000 خلاف المبلغ المتفق عليه، فهل يلزمه دفع هذا المبلغ؟ وإذا ما دفعته له هل ينقص الأجر؟ أفيدونا. على كل حال لعلك تسأل القاضي في هذه المسألة، ما دام أنكم مختلفين تسأل القاضي في هذه المسألة ويفيدك إن شاء الله. إذا كان لشخص ماشية متفرقة في بلدين فأكثر لا تقصر الصلاة بينهما، فهل هي كمجتمعة يضم بعضها إلى بعض ويزكيها؟ وإذا كانت في بلدين تقصر بينهما الصلاة. على كل حال المذهب نعم أنه إذا كان المسافة التي لا تحسى في مكان واحد أن تقصر بينهما الصلاة، لكن الذي يبدو لا، أن هذا يرجع إلى العرف. مثلا جدة ومكة، إذا كان له غنم في جدة وغنم في مكة لا تحسب هذه بلدة واحدة، وإن كان المسافة بينهما ليست مسافة قصر، وإنما هذا فيما يبدو والله أعلم أنه يرجع إلى العرف. إذا كان لشخص ماشية يعطيها قبل سروحها شعير، وأيضا إذا رجعت من المرعى يعطيها، فهل تعتبر من السائمة؟ لا، إذا كانت لا تعتمد على المراعي وإنما تعتمد على هذا الذي يعطيها فنعم لا تعتبر سائمة، لا تعتبر سائمة. أما إذا كان يعطيها هو مجرد يعني وهو يكفيها السرح ويكفيها ما تأكله من كلى، أو اعتمادها فعلا على الكلى، فالذي يبدو أنها سائمة. أما إذا كانت لا، إنما يخرجها للكلى مجرد مساعدة، بينما الأصل المعتمد عليه هو ما يعطيها في الصباح وفي المساء، فهذه لا تكون حكمها حكم السائمة. هل يجوز إخراج قيمة ما وجب في السائمة؟ لا، السائمة إذا وجبت فيها الزكاة فتخرج من أعيانها من أجناسها ولا يخرج قيمة، كما نقول في زكاة الفطر وغيرها. هذه الخلطة عامة أي في الزروع والثمار والأنعام أم خاصة بالأنعام؟ لا، خاصة بالأنعام، الخلطة خاصة بالأنعام، هذه تسمى شركة، هذه تسمى شركة، على معنى أنه إذا كان مشتركين، يعني إذا اشتركوا على معنى اشتركوا مشاعا، إذا اشتركوا شركة مشاعا، أما إذا كان مفصولة لا مفرزة فكل له نصيبه، إنما الخلطة تكون في الغنم أو في السائمة، يعني الغنم والبقر والإبل. نقول إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني على أنه على سبيل المجاز وأنه الأقرب للحق، أليس هذا يتنافى مع القول العلماء بعدم القول بالمجاز من الحديث كما هو غير جائز في القرآن؟ كما رد ذلك شيخ الإسلام التيمية وتلميذه اليوم القيم في الصواعق موسى إلى آخره. لا، هذا ليس من باب يعني قضية المجاز، هذا ما هو قضية حقيقة ومجاز، لا، إنما حملوه على اعتبار أنه ونحن قلنا لا مانع من حمله على الحقيقة، يعني فيكون إذا حملناه على الحقيقة فيكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وللأصل أنه إذا كان الإنسان صائم يمنع يحرم عليه الأكل والشرب، إذا كان الإنسان صائم يحرم عليه الأكل والشرب، وإذا أكل حينئذ لا يكون صائما، لا يكون صائما. فإن كان الصوم نافلة طبعا ينتهي الصوم، وإذا كان واجبا يجب عليه القضاء وأن نعيد هذا اليوم. فالأصل في الصيام الامتناع عن الطعام والشراب، فإذا أكل لا يكون صائما، فليس المنع هنا لقضية حقيقة ومجاز، لا، المنع هو لأصل الشرعي، وأن الأصل في الشرع أن الصيام هو أنه امتناع عن طعام وشراب وجماع ودواعي. فإذا حصل أكل وشرب وحين لا يكون هناك صيام شرعي. ومن هنا قلنا ما قلنا في أن الإطعام هنا بمعنى القوة. أما قضية الحقيقة والمجاز فسبق أن تكلمنا عنها مع الإخوان يعني في بعض الجلسات، والأمر يعني في هذا ليس على نحو ما يصور في أحيانا في بعض التصور أو بعض الطريقة في عرض هذا الموضوع وهذه المسألة. أولا لما أنا مكلم موجزة لأني يبدو أن السائل جزاه الله خير من طلبة العلم، قضية التحديد بأن هذه اللفظة هي الحقيقة وأن مقابلها مجاز هو يحتاج إلى إثبات. مثلا هم يقولون إن أسد، كلمة أسد حقيقة في الحيوان المفترس، بينما الشجاع يطلق عليه أسد إلى آخره. هذه إلى حد ما قد تكون ظاهرة، لكن كلمات أخرى حينما نقول أبيت أو بات إنها حقيقة في البيتوتة في نوم الليل بينما هي مجاز في غيره، نقول من قال إن الحقيقة هي هذه والمجاز هو هذا؟ هي لغة بات يفهمها العرب بأنها بهذا المعنى، لكن من حدد أن هذه الحقيقة وهذا المجاز؟ طبعا هذا يرجعنا إلى إيش؟ إلى أصل اللغة. وأصل اللغة كما تعلمون يتكلم اللغويون هل هي توقيفية، هل هي طبعا بعيدا أن يكون اجتمع جماعة من الناس وقالوا يلا نضع مفردات عربية، هذه أسد الحيوان وهذه ضبع لهذا الحيوان وهذه نخلة لهذا الشجرة الطويلة، ما هذا ما أحد يقول هذا، إنما هي اللغات سنة الله سبحانه وتعالى أنها تأتي مصطلحات كلمات اصطلاحية بين الناس بين فئة وفئة، ولهذا تتغير اللغات تتغير مع الزمن، لكن الله سبحانه وتعالى حافظ لغتنا بالقرآن الكريم. ولا لغات الأقوام الأخرى قبل 200 سنة بعضهم لا يقرأ، كثير من اللغات بعد 200 سنة تتغير بحيث أنهم لا يقرؤون ما قبل 200 سنة فنحن نقول للقائلين بالحقيقة والمجاز، من قال لكم أن هذه الحقيقة أن هذه اللفظة هي الحقيقة والأخرى هي المجاز؟ من اللي حدد هذا الكلام؟ هذا أيضا جانب. والأمر الثاني أن حتى لو قلنا أن هناك حقيقة أو مجازا على معنى أن الكلمة، لا شك أن الكلمة تحتمل معنيين قطعا ولها معنيان في أساليب اللغة، أو حتى ثلاث معاني. حينما نقول كلمة عين مثلا، عين تطلق على العين الباصرة وتطلق على الذهب وتطلق على الرجل المهم الكبير الشخصية ولهذا جمعها أعيان، وتطلق على الجاسوس وتطلق على عين الماء النبع، فأيها الحقيقة وأيها المجاز؟ قد يقول هذا من المشترك كما هو معلوم. فإن لو أخذنا الأمر بهذا التصوير وبهذا التصور يصبح الأمر سهلا. الكلام الخطير وهو الذي تصدى له العلماء علماء السلف رحمهم الله في قضية الصفات فقط، في قضية الصفات، لأنه صار هذا مدخلا لنفي بعض الصفات. فمن هنا نقف هنا وقفة حازمة في هذا الموضوع. ففي باب الصفات نظرا لأننا لا نحيط بأسماء الله ولا صفاته إلا بما يبينه الله سبحانه وتعالى لنا، فهو الذي سمى لنا نفسه ووصف لنا نفسه سبحانه، فحينئذ نؤمن بها على الحقيقة، نؤمن بها على الحقيقة حينما يسمي الله نفسه أو يصف نفسه بالصفات. ونحن في غنية ولا داعي أبدا ولا من صرفها إلى معاني أخرى، بغض النظر أن يكون حقيقة أو مجاز، بغض النظر أن يكون إنما ما دام أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه أو وصف نفسه بالصفات نؤمن بها على حقيقتها، يعني على معنى، على ما تدل عليه في اللغة. وإن كنا نفوض التكييف، التكييف نكله إلى الله عز وجل، فحينما يقول على العرش استوى كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم، الكيف مجهول، كيف استوى الله أعلم بمراده، لكن أنه استوى حقيقة استوى، ولا يحتاج أن نقول استوى استوى لا. فهذا هو القول الفيصل في هذا، ولعله تأتي مناسبة نبسط القول في هذا إن شاء الله. هذا سؤال أيضا يشبهه، ما هي الحكمة من وصال النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قد يستطيع الإفطار ولو بجرعة ماء؟ تعبد، لأن ترك الطعام والشراب في الصيام لماذا؟ لأجل الله، أنت تترك شهوتك وطعامك وشرابك لماذا؟ ليس رغبة في تعذيب النفس، وليس رجيم من أجل الناحية الصحية كما يقال، لا، أنت تركته لله، فالصيام هو لله، ولابد أن يكون ذلك وإلا ما كان صياما. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه الشهوات لله، فهو واصل يعني زيادة في في في في ترك الشهوات من أجل الله عز وجل. ما حكم من لمس الحجر الأسود أو الركن اليماني وعليه ماء الطيب وهو محرم على علمه بذلك؟ لا شك أن المحرم ممنوع أن يمس طيبا، أما إذا مسه خطأ أو جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه، أما أن يمسه متعمدا وعالما بالحكم وذاكرا لإحرامه فإن عليه الفدية، فإن عليه الفدية، والفدية هذه صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. أما إذا شمه من غير قصد، معلوم أن الطيب رائحة نفاذة تدخل أنفك من غير اختيارك، كما لو مررت بسوق العطارين أو الحرم يجمر يدخن بالجمر كما هو معلوم، وهذا يصيب كل الطائفين، فهذا لا حرج عليه. أما أنه كما في السؤال أنه متعمد يمس الطيب عالم بحكمه ويتعمد يرى بريق الطيب أو وبيص الطيب ثم يضع يده عليه متعمدا ذاكرا لإحرامه فإن هذا عليه فدية. أما إذا كان ناسي أو جاهل أو خطأ فلا شيء عليه. ما حكم صلاة الفرض أو السنة الراتبة داخل الكعبة أو حجر إسماعيل؟ الفريضة لا تصلى داخل الكعبة، أما النوافل فلا مانع داخل الكعبة أو حجر إسماعيل. وهل تعاد الصلاة مرة ثانية إذا صلى فريضة؟ والله الأحوط أن يعيد، وإن كان بعض العلماء يصححها، فالأحوط أن يعيد. بعد الطواف والصلاة أشرب ماء زمزم ثم أعود وأقبل الحجر الأسود ثم أقول الله أكبر مع الإشارة إليه ثم لا يصرف، ما هو الحكم؟ أرجو لا حرج في ذلك بعد أن تشرب زمزم، لو أنك قبلته لكان أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم قبله، يعني بعدما طاف وصلى ركعتين خلف المقام وأراد أن يذهب إلى الصفا ذهب إلى الحجر الأسود فقبله ثم ذهب إلى الصفا، فلعل التقبيل هو المأثور، أما مجرد إشارة فلا أحفظ فيها شيئا. ما حكم القنوت في الصلاة السرية؟ لا مانع، مشروع، القنوت في الفرائض كلها مشروع. ما هي صفة القنوت في النوازل؟ وهل هو مثل دعاء الوتر أما أنه يخص بالدعاء في تلك النوازل؟ بعض العلماء يقول أنه يدعو من أجل النازلة، يعني بما يتعلق بالنازلة، ولا يشبهه بالقنوت، ومع هذا يعني الأمر يعني يبدو لي فيه سهولة إن شاء الله. صلى الله على محمد.